بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. قال: وخرج بآدمي فرج البهيمة إذ لا يشتهى. يعني قلنا من أسباب الحدث، من أسباب الحدث الأصغر مس فرج الآدمي، قيد الفرج بكونه فرج آدم ليخرج فرج البهيمة، فلا ينتقض الوضوء بمسه، لأن فرج البهيمة ليس فيه مظنة الشهوة. نعم. ومن ثم جاز النظر إليه، ولو كان يعني مظنة للشهوة لما جاز النظر إلى فرج البهيمة. نعم. ببطن كف، واللمس الناقض يكون بباطن أو ببطن الكف وباطن الأصابع، لا حرف الكف ولا ما بين الأصابع، فلا ينتقض الوضوء بالمس بحرف الكف أو برؤوس الأصابع أو بما بين الأصابع، إنما النقض يكون إذا مس الفرج بباطن الكف والأصابع. وإنما فرقنا بين باطن الأصابع وغير الباطن، يعني ظاهر الكف لا ينتقض به الوضوء، وكذلك حرف الكف لأنه في حكم الظاهر، لأن الحديث ورد هكذا: إذا أفضى أحدكم إلى فرجه بباطن كفه فليتوضأ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفسر الشافعي رحمه الله الإفضاء بالمس بباطن الكف، يعني لا يسمى إفضاء في اللغة إلا إذا مس بباطن الكف، لو مس بظاهر الكف لا يقال إفضاء، والشافعي حجة في اللغة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه، وفي رواية: من مس ذكرا فليتوضأ. والحديث من مس فرجه يشمل الذكر والأنثى، أو الحديث الثاني حيث من مس ذكره خاص بالذكر، طبعا الأول شرك الحكم بين الذكر والأنثى. نعم. وبطن الكف هو بطن الراحتين وبطن الأصابع والمنحرف إليهما عند انطباقهما مع يسير تحامل دون رؤوس الأصابع وما بينهما وحرف الكف، فلا ينتقض الوضوء برؤوس الأصابع ولا بما بينهما ولا بحرف الكف. حرف الكف وين؟ هذا الحرف الكف الذي يظهر عند إطباق الكف بالكف، كل شيء يظهر يعني لا يختفي، فهو في حكم ظاهر الكف، في حكم ظاهر الكف. لو فعلنا هكذا يعني شوف هذا الحرف، حرف ظاهر حرف الكف، يعني هذا يسمى حرف. ورابعها تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ولا شهوة. الناقض الرابع من نواقض الوضوء، أو السبب الرابع من أسباب الحدث الأصغر، تلاقي بشرتي ذكر وأنثى بقيود. أن إذا التقى جسد ذكر بأنثى بقيود، وهي أن يكون ذلك مع الكبر ومن غير محرمية بينهما، بين اللامس والملموس. يعني قال: بكبر. نعم. تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ولو بلا شهوة. ولو بلا شهوة، يعني عند الشافعية مجرد مس الأنثى، مس بشرة الأنثى أو تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ولا محرمية بينهما، وكان كبيرين، والمراد بالكبيرين اللذين يبلغان حد الشهوة في العادة، ينتقض الوضوء ولو كان المس بلا شهوة ولو كان عن غير قصد، لأن بعض المذاهب تقيد النقض بالشهوة مثل مذهب الحنابلة والمالكية، وبعض المذاهب طبعا لا يقر عندها مطلقا مثل الحنفية. نعم. ولو بلا شهوة وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا. لا فرق، حتى لو كان أحدهما مكرها على المس، أو كان الممسوس مكرها، أو كان الممسوس ميتا، يعني إذا مس الرجل جسد أو شيئا من بشرة امرأة ميتة ليست محرما له، أو مست المرأة بشرة رجل ميت، كل ذلك ينقض الوضوء. لكن وضوء الميت لا ينتقض، ينتقض وضوء الماس الحي. يعني لو الميت لو غسلنا وضأناه وغسلنا ثم مس، يعني مسته امرأة أو رجل مس امرأة يعني ليست محرما له وهي ميتة مس شيء من جسدها، لا ينتقض وضوء الميت، إنما ينتقض وضوء الحي. نعم. لكن لا ينقض وضوء الميت. والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن. احنا قال بشرة، البشرة ما المراد بالبشرة؟ هي ما عدا الشعر والسن، والسن والظفر. السن، السن لأنه عظم، والظفر لأنه عظم، والشعر، هذه الأشياء لا ينتقض الوضوء بها. يعني لو مس شعر امرأة، مس شعرها، ما ينتقض لا وضوءها ولا وضوء، لأنها لا تسمى بشرة، والناقض إنما هو البشر، لأن محل الإحساس هو البشر. والظفر كذلك، لو مسها على ظفرها أو على ظفره مسته لا ينتقض وضوء الاثنين. أو يعني مسها على سنها أو مسته على سن بسنه من سنه فلا ينتقل وضوء بهذه الحالة. إنما بالبشرة الجلد، والمراد بالبشرة هي الجلد. اللسان ينقص، اللسان ينقص. قال شيخنا وغير باطن العين. المراد بشيخنا، قال شيخنا المؤلف هذا اللي هو الشيخ عبد العزيز المليباري رحمه الله، إذا قال قال شيخنا فهو ابن حجر الهيثمي صاحب التحفة، صاحب التحفة، يقول شيخنا، أحيانا يقول مثلا شيخانا يقصد به ابن حجر وابن زياد، لما يقول شيخ شيوخنا يقصد به القاضي زكريا الأنصاري شيخ الإسلام رحمه الله. قال إيش؟ وغير باطن العين أيضا لا ينتقض الوضوء بلمس باطن العين، هذا هكذا قال ابن حجر. نعم. وذلك لقوله تعالى أو يعني هذا دليل على نقض الوضوء بمس المرأة أو بمس بشرة المرأة، قوله تعالى أو لامستم. والملامسة هنا ليست الجماع، يعني بعضهم يفسر الملامسة بالجماع، لكن بعض الصحابة فسرها بالمس. نعم. أي لمستم، أي لمستم، يعني المراد بلامستم ليس جامعتم، وإنما إيش؟ اللمس، مجرد اللمس. بعضهم هكذا يقول أو جاء أحد منكم الغاطي أو لامستم النساء، يعني جامعتم النساء فلم تجدوا، لا، يعني أو جاء أحد منكم الغاطي أو لامستم لمستم، هكذا فسرها بعض الصحابة. أين ولو شك هل ما لمسه شعر أو بشرة لم ينتقل، كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهي بشرة رجل أو امرأة، يعني شك هل لا ينتقض الوضوء إلا باليقين، لأن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. فلو شك هل لمس البشرة أو غير البشرة، أو ذكر لمس ذكر ولا أنثى، أو محرم أو غير محرم، فالشك لا يؤثر. نعم. أو شك هل لمس محرما أو أجنبيا. نعم. وقال شيخنا في شرح العباب، العباب كتاب في الفقه الشافعي، العباب المحيط مطبوع لابن المزجد، ابن المزجد، أحمد ابن المزجد، من كبار فقهاء اليمن، هو لخص فيه روضة الإمام النووي رحمه الله. فابن حجر له عليه شرح على العباب اسمه له شرح على العباب اسمه الإعاب، الإعاب شرح العباب. قال شيخنا أي ابن حجر في شرح العباب، نعم: ولو أخبره عبد بلمسها له أو بنحو خروج ريح في حال نومه ممكنا وجب عليه. قلنا لو شك هل لمس امرأة أو لم يلمس، يعني شك، قلنا الأصل أنه لا ينتقض الوضوء. لكن لو قال له ثقة أنت لمست يد امرأة مثلا لا تحل لك، أعد الوضوء مثلا، وكان المخبر ثقة وجب قبول قوله. يعني احنا ما نقول والله طالما هو متردد ما يجب على الوضوء. نعم لا يجب على الوضوء ما لم يخبره ثقة، لأنه ينبغي المصير إلى خبر الثقة. وقياسا على ذلك لو نام ممكن مقعده من الأرض قلنا لا ينتقض وضوءه، لكن لو كان واحد بجانبه وكان هذا اللي بجانبه ثقة وسمع منه صوتا أو وجد منه ريحا وقال له أنت نقضت الوضوء وجب قبول خبره. نعم، لأنه عارض المسألة الأولى، عارض الشك بخبر الثقة، فيطرح الشك ويأخذ بخبر الثقة. وكذلك في يعني مسألة النوم ممكن مقعد من الأرض، احنا قلنا الأصل أنه لا ينتقض ولكنه وجد النقض بإخبار الثقة. نعم، بكبر فيهما، هذا قيد من القيود التي أشرنا إليها آنفا. قلنا ينتقض وضوء، الوضوء ينتقض بتلاقي بشرتي ذكر وامرأة بقيود، منها قلنا هذا الكبر، أن يكونا كبيرين. وذكر المراد بالكبر، إيش المراد بالكبر؟ هل معناه يكون كل واحد منهم بالغ؟ لا، أن يصل أحدهما إلى حد الشهوة، سواء كان ذكرا أن يكون في حد تشتهيه المرأة غالبا، أو كان مثلا أنثى الملموس أنثى والأنثى وصلت إلى حد يشتهيها الرجل. في الغالب ولا نظر إلى النادر، هذا النادر لا حكم له. نعم، فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما أو في أحدهما لانتفاء مظنة الشهوة. يعني المدار، قلنا المدار في نقض الوضوء باللمس على الشهوة غالبا، يعني كذلك في مس الفرج، السبب هو كونه مظنة للشهوة. ما دام في مظنة للشهوة يعني خلاص، يعني إذا كان بالنسبة للصغير اللي هو مثلا، والصغيرة ليس الصغير يعني غير المشتهى ولا الصغير غير المشتهى مظنة للشهوة، فلا ينتقض الوضوء بمس بعضهم ببعض. نعم، والمراد بالصغر من لا يشتهى عرفا غالبا. شيخنا ليش عللوها بالشهوة مع أن اللمس حتى بدون شهوة؟ لما كان مظنة للشهوة خلاص، الكبير مظنة للشهوة انتقض، سواء وجدت الشهوة بالفعل أو لم توجد، لكن الصغير ما هو مظنة للشهوة بالفعل. نعم، لا تلاقي بشرتيهما مع محرمية بينهما. أيوة، هذا أيضا قيد آخر، وهو أن لا تكون هناك محرمية بين اللامس والملموس، لا بنسب ولا بمصاهرة ولا برضاع حتى. يعني لو مس أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع أو بنته من الرضاع لا نقض بذلك لانتفاء مظنة الشهوة. ولو اشتبهت محرمه، ولو اشتبهت محرمه بنساء أجنبيات، يعني له محرم أخت من الرضاعة في نساء حارة أو نساء مجموعة من النساء اشتبه عليه، بس هو يعرف أن إحداهن محرم له برضاعة أو حتى بنسب، ولا يعرف عينها، ولا يعرف عينها، والنساء محصورات، والمراد بالمحصورات من يسهل عدهن بأول نظرة. يعني لو نظرت إلى تستطيع تعزلهم أنه مثلا 10 ولا 15 ولا 20 من أول نظرة. طبعا والحال على التقريب، إذا كان واحدة ناقص واحدة أو زائد واحدة ما في لا تأثير لذلك. هذا المراد بالمحصورات. إذا كنا محصورات فمس إحداهن ومعهن محرم له، هل نحكم بنقض وضوئه أم لا؟ نعم، ماذا قال؟ فلمس واحدة منهن لم ينتقض. قال لم ينتقض الاحتمال أن تكون الملموسة هي المحرم. ما دام في احتمال أن تكون هي المحرم إذن ما لا نقض بالاحتمال. وكذا بغير محصورات على الأول. هاي بالنسبة للمحصورات ما في خلاف، لأنه لو مس امرأة بين نسوة محصورات لا ينتقض وضوءه، لأنه هنا ما تأكدنا من وجود الناقض، لأن الطهارة متيقنة واليقين لا يزل بمجرد الشك، لأنه كون هذه الممسوسة أو الملموسة ليست محرم أجنبي، ليست محرم بل هي أجنبية، هذا مشكوك فيه، فما نحكم بنقض الوضوء. هذا قولا واحدا في المذهب. طيب لو النساء كنا غير محصورات، وغير محصورات مثل ما فهمنا من المحصورات، من المحصورات، وهن اللواتي ما يعني يصعب عدهن في أول نظرة، كالمئة مثلا أو أكثر من 100، هذا لو مس في هذه الحالة يد أو مس واحدة منهن وهن غير محصورات، هل ينتقض الوضوء أم لا؟ هذا في خلاف. قال الأوجه أيضا لا ينتقض لوجود الشك، لاحتمال أن تكون هذه الممسوسة هي المحرم. وفي قول آخر يقول لا، لما يكون يعني النساء كثيرات يعني يضعف احتمال أن تكون الممسوسة هي الملموسة هي المحرم، يبعد هذا لكن لا يستحي. ولكن الأوجه قال أنه أيضا ما في نقض. نعم. ولا يرتفع يقين وضوء أو حدث بظن ضده. هذه مسألة الشك لا يزال باليقين، واليقين والشك لا يرفع اليقين. نعم. ذكر هذه يدخل فيها مسائل، منها لو تيقن الطهرة وشك في الحدث فهو متطهر ولا نظر إلى الشك، وبالعكس لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث والشك ليس له تأثير. نعم. ولا بالشك فيه المفهوم بالأولى، بالأولى فيأخذ باليقين استصحابا له، فيأخذ باليقين استصحاب، يستصحب اليقين ويقول أنه إذا كان اليقين هو الطهر وحصل له تردد أو شك يطرح الشك ويستصحب اليقين وهو متطهر، والعكس بالعكس. نعم. هذا استصحاب الحال. خاتمة في بيان ما يحرم بالحدث الأصغر والأكبر. هو تقدم معنا أسباب الحدث الأكبر وأسباب الحدث الأصغر، والآن الكلام على ما يعني ما يترتب على الحدث الأصغر والأكبر. يترتب على الحدث الأصغر ممنوعات يمتنع في حق المكلف المحدد حدث أصغر أو أكبر أشياء، وتسمى المحرمات بالحدث أو ما يحرم بالحدث. طبعا كل ما يحرم بالحدث الأصغر يحرم بالحدث الأكبر، لكن هناك محرمات تترتب على الحدث الأكبر أكثر من الأصغر زيادات، فالكلام عليه الآن. قال يحرم بالحدث صلاة أيا كان، ولو سجود تلاوة، ولو صلاة جنازة، ولو سجود شكر، لأن كل ذلك يسمى صلاة، والسجدة صلاة لأنه جزء من الصلاة، صلاة الجنازة تسمى صلاة، اسمها صلاة الجنازة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، يعني صلاة صلاة، وإن كانت ليست ذات ركوع وسجود لكن هي صلاة. ولما كانت الطهارة شرطا في الصلاة، إذن المحدث لا يجوز له أن يصلي، يحرم عليه أن يصلي أي صلاة كانت، ولو ركعة ولو سجدة واحدة. نعم. وطواف، والطواف بالبيت لأنه في معنى الصلاة كما ورد في الحديث. أيضا الطواف بالبيت يحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر، طبعا الطريقة الأولى. وسجود، وعنه هو ذكر الصلاة ككل يعني، وذكر السجود كجزء يعني، حتى لا يفهم أحد أنه المراد بالصلاة هي الصلاة العادية ويخرج من ذلك سجود التلاوة والشكر. لا، حتى السجود يحرم اللي هو سجود التلاوة والشكر. نعم. وحمل مصحف، وكذلك يحرم حمل المصحف، لأن الدليل ورد بمنع مسه للمحدث، لا يمسه المطهرون أي المتطهرون، والحمل أبلغ من المس، فبالقياس الحمل يحرم بالقياس على المس. نعم. وما كتب لدرس القرآن ولو بعض آية، وليس المراد بالمصحف يعني المصحف الكامل، بل كل شيء من المصحف ولو كان آية أو آيتين مكتوب على ورقة أو على لوح لا يجوز حمله، لا يجوز حمله. نعم. والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة. احنا قلنا يحرم حمل ما فيه قرآن أو مسه. نعم. قال هو بالعبارة قال بقصد، وما كتب من القرآن بقصد الدرس، لكن إذا كان كتب بقصد التميمة يعني أو ما يسمى الحجاب، هذا عندنا كتبت آيات قرآنية تحمل مشان التميمة مثلا تمائم، هذا ما هو بقصد الدرس، هذه ما يحرم حملها. لو واحد كاتب آية الكرسي والمعوذتين وبعض الآيات اللي يسموها آيات الحفظ ما أدري إيش، تكتب في ورقة مثلا ويحملها بها بقصد الاستشفاء، بقصد دفع الحرز، دفع العين، دفع الجان. طبعا هذا شيء أجازه بعض الصحابة التابعين وبعض الأئمة بهذا، لأنه عبارة عن كتابات قرآنية، ما هو من تمائم الجاهلية التي كانت تعمل حتى تكون حرام. فإذا كان بهذا القصد ما يحرم، إنما يحرم إذا كانت الكتابة المحمولة سواء محمولة باليد أو بالجيب بقصد الدرس أو القراءة، بقصد القرآنية، بقصد أن يقرأها ليحفظها، بقصد أن يعلمها لغيره، يعني هذا يحرم. فهذا يعود إلى قصد الكاتب، إلى قصد الكاتب أو قصد الآمر للكاتب. وقد يطلب بعض الناس من بعض الأشخاص يقول اكتب لي مثلا سورة ياسين مشان أحفظها، أو اكتب لي السورة الفلانية مشان أحملها معي مشان الجان أو العين، يرجع إلى قصد الكاتب أو الآمر. نعم. والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها، يعني وقت ما كتب إيش كان القصد، ولا يلتفت إلى ما بعد ذلك، لأنه قد يكتبها بقصد التبرك ثم يريد أن يحفظ منها، فالعبرة بوقت القصد، أو يكتبها بقصد الحفظ والدراسة ثم بعد ذلك يريد أن يحملها، يغير قصده بقصد التبرك مثلا، العبرة إذن بوقت الكتابة. نعم. وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا وإلا فآمره. إذا كان الشخص يكتب لغيره أو لنفسه تبرعا فالعبرة بنيته، وإذا كان لا يكتب لنفسه بل يكتب لغيره فالعبرة بقصد الآمر أو أي الطالب منه اللي طلب منه الكتابة. لا حمله مع متاع. هذا يستثنى من قولنا يحرم حمل ما كتب عليه قرآن لدرسه، والمصحف طبعا بالطريق الأولى، يستثنى المصحف المحمول ضمن الأمتعة لا بقصد المصحف. يعني مسافر عنده أمتعة، ألبس ثياب وجعل بينها المصحف ومشان أقرأ فيه مثلا في الفندق في الطريق، لكن هو لم يقصد حمل المصحف فقط بل قصد حمل الأمتعة، والمصحف تبع وغير مقصود هو بالذات المصحف. ففي هذه الحالة يجوز حمل الأمتعة اللي فيها مصحف ولو كان الحامل غير متوضئ. أما إذا كان يقصد القرآن بالذات لا، هذا لا يجوز. نعم شيخنا، الكاتب لغيره تبرعا يعني بدون أجرة، بدون معناه بدون أجرة. أما لو بدون أجرة، لو بأجرة، بأجرة إذا كان لا يشترط تكون متوضئ. لا نعم نعم إيه. والمصحف طيب. غير مقصود بالحمل إيه. والحال أن المصحف قلنا يجوز حمل المصحف في أمتعة، لكن هو في حالة كون المصحف غير مقصود بالحمل، إنما المقصود الأمتعة فقط أو الأمتعة والمصحف معها يعني كتبع يعني. طيب. شيخنا الآمر إذا بالأجرة هو اللي لازم يكون متوضأ حال كتابة؟ حال الحمل. حال الحمل إيه، لما يأمرك واحد وتكتب له يقول لك مثلا اكتب لي مشان أحملها معي أو طلب منك يعني وكتبت له، هو ما يجوز يحملها يعني إذا كان نيته الدرس يعني أو القراءة. الآمر ومس ورقه ولو البياض. ويحرم أيضا مس ورق المصحف ولو البياض، يعني أن المصحف المكتوب الورق المكتوب عليه القرآن ما يجوز مس لا الكتابة ولا ما بين الكتابة يعني الأسطر التي بين الكتابة ولا الهامش البياض اللي ما فيه كتابة، لأنه كله يسمى إيش؟ مصحف، فلا يجوز حمله للمحدث. نعم. أو نحو ظرف أعد له وهو فيه. ولا يجوز أيضا حمل الظرف المعد للمصحف إذا كان المصحف فيه، أما إذا لم يكن المصحف فيه ففيه خلاف، بعضهم يجوز حمل الظرف ظرف المصحف الذي ليس فيه مصحف، وبعضهم يقول لا يجوز ما دام منسوبا إلى المصحف لا يجوز، لكن قطعا إذا كان الظرف فيه مصحف لا يجوز حمله ولا مسه أيضا ولا مسه. لا قلب ورقه بعود إذا لم ينفصل عليه. لم ينفصل عليه عندكم ولا عنه؟ عليه. هذا مستثنى، لا يحرم قلب ورق المصحف بعود إذا كانت الورقة متصلة بالمصحف غير منفصلة، يعني يقلب الورق يمينا أو شمالا بقلم أو بسواك ونحوه، هذا لا يعد إيش؟ تصحيف الورق لا يعد حملا، فيجوز الأصح الذي صححه النووي في المنهاج بعد أن قال الرافعي لا قلب ورقه بعود، الرافعي رحمه الله منع قلب ورق المصحف بعود، لكن استدرك عليه النووي قال قلت الأصح حل ورق قلب ورقه بعود، وبه جزم العراقيون والله أعلم. هذه عبارة من النووي في المنهاج. إذن خلاف بين الرافعي والنووي في حل قلب ورق القرآن بعود ونحوه، الرافعي يمنع يقول لأن الورقة لما واحد يقلبها في معنى الحمل، في معنى الحمل. والنووي قال لا، تصحيف الورقة يمين أو ليس في معنى الحمل، القلب لا يكون حملا. وطبعا الأصح ما ذهب إليه النووي من أن القلب يجوز، قلب الورق بعود يجوز ولا يحرم، هذا إذا كانت الورقة متصلة بالمصحف. أما إذا كانت منفصلة وحملها هكذا بقلم أو عود أو نحوي أو سواك، فهذا قطعا يكون من باب حمل الورقة، والورقة جزء من المصحف فيحرم حملها. نعم. ولا مع تفسير زاد ولو احتمال. ولا يحرم حمل المصحف مع تفسير زاد التفسير على كمية المصحف، وهذا يكون في التفاسير الممزوجة، يعني في بعض الآية أو آية كاملة ويجي تفسير وراها. أما التفاسير الموجودة المطبوعة في وسط المصحف وعليها هامش تفسير البيضاوي مثلا أو زبدة التفاسير المطبوعة حاليا، هذا يحرم حمله ومسه، لأنه هذا مصحف مهمش بالتفسير. لكن توجد بعض الطبعات تفسير فقط، لا يوجد مصحف داخل يقرأ يعني كمصحف في الوسط، إنما هو تفسير فقط. فإذا كان مثل هذا التفسير كميته أكثر من يعني مادة التفسير أكثر من مادة المصحف يجوز حمله، لأنه الحكم للغالب والمصحف هنا مغلوب يعني أقل من وممزوج، يعني ما هو مصحف مهمش بالتفسير فيجوز حمله. ولا يمنع صبي مميز محدث ولو جنبا حمل ومس نحو مصحف لحاجة تعلمه ودرسه. يعني يستثنى الصبي المميز، لما قال المميز يخرج الصبي غير المميز، فالصبي غير المميز يمنع من حمل المصحف مطلقا سواء كان للقراءة أو لغير القراءة، لأن الصبي غير المميز ما يعرف قيمة القرآن، فمن الممكن أنه يمتهن المصحف. وأما الصبي المميز فلا يمنع من حمل القرآن مصحفا إذا كان المقصود هو الدرس، يعني يأخذ معه للكتاب أو للمدرسة وهو على غير وضوء، أو يقول له الأستاذ أحضر هات المصحف مشان سمع لك مثلا أو مشان أعطيك درس، وهو غير متوضي ما هو على وضوء. يعني لو قال أنا مو متوضي يا أستاذ يقول ما عليك تهات، لأنه يشق على الصبي اللي يحفظ القرآن ويراجعه عند الأستاذ ولا حتى يحفظ أنه يبقى على وضوء دائما، هذا صعب عليه وهو صبي دون البلوغ، إذ ذاك يرخص له في حمل مصحف وهو على غير وضوء. يسلى الوضوء شيء؟ طبعا ما في شك أنه يسلى، لكن قبل التمييز أو بعد البلوغ، قبل التمييز أو بعد البلوغ يحرم حمله. بالنسبة لقبل التمييز يحرم حمله مطلقا، لأنه وضوء غير المميز غير صحيح. وتقدم أنه من شروط صحة الوضوء أن يكون المتوضئ مميزا. وكذلك البالغ لا يجوز حمله المصحف وهو على غير طهر، تقدم معنا الشيخ قال ولو جنبا، شلون يعني ولو كان الصبي جنبا؟ طبعا صبي غير مميز، مثلا صبي مراهق ولكن ما وصل سن البلوغ، متزوج ويجامع، يعني الصبي يجوز أن يتزوج الصبي وهو مميز ويقع منه جناب، يعني من علامة البلوغ الجماع يستطيع لا الجماع ما ليس من الجماع، الآلة يعني لا، انتشار الآية يحصل حتى للصبي الطفل الذي لم يميز، انتصاب الآلة يكون حتى من الطفل اللي عمره 3-4 سنوات، يعني هذا ليس خاصا بالبالغ. نعم. ووسيلتهما كحمله للمكتب. وحمل القرآن ووسيلة يعني ما كتب عليه القرآن مثل إيش؟ مثاله أن يحمله للمكتب, للمكتب ليذهب إلى المكتب إلى الشيخ إلى المعلم, والإتيان به للمعلم ليعلمه منه. فيمكن الصبي المحدث من حمل القرآن في هذه الحالة. ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف ولو بعض آية وكتابته بالعجمية. لا, هذا يحرم. قلنا الصبي غير المميز لا يمكن من حمل المصحف لأنه ما يعرف حرمة المصحف, ولو بعض المصحف ولو آية. وكذلك يحرم كتب المصحف بالعجمية, أنه نفس الآيات نفس الألفاظ بالعجمية يكتبها, لكن الترجمة جائزة ما فيها شك. نعم, ترجمة المعاني يعني جائزة. ووضع نحو درهم في مكتوب. ويحرم أيضا وضع الفلوس داخل المصحف, لأن المصحف ما هو ظرف للحفظ, لأنه فيه إهانة للقرآن. في ناس تحط مثلا فلوس داخل المصحف ما يجوز. إيه نعم. ويحرم إيش؟ وضع نحو درهم في مكتوبه وعلم شرعي. في المكتوب يعني ضمن الأوراق المكتوبة. وحتى يحرم وضع هذه الفلوس ضمن كتب العلم, كتب الفقه كتب الحديث كتب التفسير, يحرم هذا. نعم, حتى الورقية شيء. ها؟ الفلوس الورقية حتى الفلوس الورقية. هذا قياسا على الباقي, لأن اسمه عملة فلوس نقد يعني. وكذا جعله بين أوراقه خلافا لشيخنا. يعني يقول أنه الشيخ ابن حجر فرق بين أن تكون الفلوس ضمن المكتوب أو ضمن الأوراق غير المكتوبة, بياض أو فراغ ما فيها كتابة. ابن حجر يقول يجوز, لأنه يعني ما دام فاضية ما في غير الورق ما في مصحف ما في آيات فيها يجوز. لكن هنا المصنف قال لا يحرم, لأن هذا كله يسمى قرآن سواء كتب فيه أو لم يكتب فيه. فوضع المصحف الفلوس يحرم ضمن الدفتين هنا. وتمزيقه عبثا. وكذلك يحرم تمزيقه عبثا من غير حاجة, لكن إذا كان مشان صيانة له أو كان قديما يعني عتيق ولا ينتفع به بحيث لا فقطعه مثلا يجوز. وبلع ما كتب عليه. وكذلك يحرم كتب شيء من المصحف وبلعه, لأنه يعرض الكتابة القرآن إلى النجاسة, إلى معته نجسة. لكن لو كتب آية ومحاها بالماء مثل ما يفعل يكتب الناس بالزعفران ويحطها بالماء ويشرب هذه الكتابة, ولا يشرب الورق إنما الكتابة يعني الماء الذي يعني هذا الكتابة لما تمتزج بالماء يشربها بقصد الاستشفاء, هذا لا يضر, لأن الكتاب يعني الماء هذا لا يسمى قرآن. لا شرب محوه. نعم. ومد الرجل يعني مد رجله اتجاه القرآن, في قرآن على الأرض يمد رجله عليه حرام, لكن إذا القرآن مثل مرتفع الأعلى ومد رجله لا يضر. نعم. ومد الرجل المصحف ما لم يكن على مرتفع. على أعلى مثل كرسي مرفوع, إذا كان مصحف مرفوع ومد رجله باتجاه المصحف لكن رجله على الأرض والقرآن مرفوع لا يحرم. لكن لما يكون القرآن يعني مو مرتفع عن الرجل مستواها أو أقل هذا يحرم. ويسن القيام له كالعالم. ويستحب احترام المصحف إذا كان القيام الصالح والعالم والوالد مستحب, فكتاب الله أولى بذلك. وينوي الإنسان احترام كتاب الله وكذلك تقبيله ووضعه على الرأس, كان بعض السلف يفعل ذلك من باب احترام القرآن. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. بل أولى من القيام العالم كتاب الله. نعم. ويكره حرق ما كتب عليه إلا لغرض نحو صيانة. ويحرم حرق مصاحف أو ما كتب عليه آيات قرآنية إلا لقصد، بقصد يعني صيانته حتى لا يداس ولا يوضع في أماكن قذرة، فيحرقه بهذا الاعتبار لا يحرم، أما لغير ذلك يحرم لأنه في امتهال للقرآن. فغسله أولى منه، والغسل أولى منه، لكن هذا كان قديما المصاحف تكتب بالحبر وتغسل فتتلف بالغسل، لكن الآن مطابع ما تتلف بالغسل، فالأولى حرقها نعم بقصد الصيانة طبعا. ويحرم بالجنابة المكث في المسجد وقراءة القرآن بقصده. هذه محرمات الجنابة، المكث في المسجد يعني اللبث، وقراءة إيش؟ القرآن بقصد القرآن، لكن إذا كان بقصد الأذكار مثل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، سمع مصيبة، أو قال سبحان الذي سخر لنا هذا عند ركوب السيارة بقصد الدعاء لا يحرم. نعم. ولو بعض آية، ولو بعض آية، يعني حتى لو بعض آية ما يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية. نعم. بحيث يسمع نفسه لكن بقلبه لا يضر، لو قرأ بحيث لا يسمع نفسه لا يضر، لأن هذا ليس قراءة، إنما هو من قبيل حديث النفس، حتى لو كان القارئ صبيا وهو جنب ما يجوز طبعا، يحرم عليه. ولو صبيا، خلافا لما أفتى به النووي. النووي يقول إذا كان الصبي جنبا، إذا كان الصبي جنبا، تقدم معنا أنه يمكن من حمل المصحف للدرس، لكن يقرأه ويرفع صوته عن ظهر قلب، يعني ما هو ليس من المصحف، هذا يحرم اسمه حتى ولو كان صبي، خلافا للنووي، أنه قال استثنى الصبي ما عليه. وبنحو حيض. نعم، كذلك يحرم على الحائض قراءة القرآن نعم مطلقا. في بعض العلماء رخص مثلا إذا خافت النسيان، وذكره الدميري في النجم الوهاج القول هذا، وكأنه تبع فيه مالك أو بعض المذاهب. نعم. لا بخروج طلق. إيه؟ قال بخروج حيض يحرم، بالنسبة للمرأة إذا حست بخروج الحيض يحرم عليها قراءة، لكن إذا كان في حالة الطلق، في حالة الولادة قبل أن تلد، في حالة الطلق يعني الطلقي، يجوز لها أن تقرأ القرآن، يعني حتى الآن ما صار عندها شيء يمنع، ما صار نفاس يعني. ما من نفاس، فإذا فصل الولد حرم عليها ذلك. نعم. صلاة وقراءة وصوم. وكذلك يحرم صلاة، تقدم يعني بالنسبة للحائض يعني صلاة الغسل بعيد، لا كلمتين بس. نعم. وبحيض يعني ويحرم بحيض. ويحرم بحيض يعني ويحرم بحيض، هذا غير، ويحرم بحيض صلاة لا في حالة الطلق، يحرم إيش؟ صلاة وقراءة للمصحف بالنسبة للحائض وصوم، هذه الأشياء تحرم على الحائض، لأن الحائض حدث أكبر يمنع من هذه الأشياء. ويجب قضاؤه لا الصلاة. ويجب على الحائض قضاء الصلاة الصيام، ولا يجب عليه قضاء الصلاة. بل يحرم قضاؤها على الأوجه. بل يحرم عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة على أوجه الأقوال. في قول أنه لا يحرم، لكن هذا ضعيف. صلى الله عليه وسلم.